ثاني مرة ما يرجع يتكلم بهذه الكلمة، وهذا يعني أحسن أحواله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يسعدك يا شيخ. لو تسألت سؤال ممكن؟ تفضل. ايش حكم اللي بيسب الدين لو سمحت؟ بيسب الدين؟ نعم. يا كافر يا فاسق. طب مثلا من عصبي مش قصد فاسق. طب شو عليه يسوي يعني؟ يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على أن لا يعود. يعني إيه، ولو في حكم إسلامي قائم بيعملوا له كما عصاي ببطل هو وغيره. آه. بس أنا لازم يعزم إنه ما يعود. إيه نعم. طيب أنا معلش أستشيرك بالشغلة، سمعت الناس تانيين إنه حكمها يعني يخرج من الملة وعليه إنه قال يغتسل. أعطيتك الجواب الله يهديك. لا عم الشيخ مش قصدي. يعني. عم الشيخ أعطيتك الجواب، يا كافر يا فاسق. هن عم يحكوا عن الكافر. اه طالما هو يعني مش قصد فيها ما فيش لا ذنبك وما فيش فيها لا خروج ولا غسل ولا ايش مظبوط. اي نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. اهلين. هل يجوز لشخص ان يمثل احد المسلمين دور كافر فيقسم بالله او يشتم محمدا صلى الله عليه واله وسلم تحت حجه التمثيل او بحجه التمثيل لأحد المواقف كثيرة؟ لا يجوز هذا الأمر لأي وجه من الوجوه، بل لو كان السؤال هل يجوز التمثيل نفسه بدون هذا الكفر فكان الجواب لا يجوز، فكيف وفي السؤال أنه يحكي الكفر؟ صحيح أن الأمر كما قال العلماء إن ناقل الكفر ليس لكافر، هذا الذي يقوم بوظيفة أو مهنة التمثيل بكلام رجل كافر ليس هناك ما يضطره إلى أن يقوم بعملية التمثيل هذه وبالتالي يتكلم بكلمة الكفر، لأن أصل قضية التمثيل هذه في الواقع ورأسها جدا تفرق المسلمين، فقلدوا الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فتعاطوا معه التمثيل تقليدا منهم الكفار دون ان يراعوا ما قد يترتب من وراء القيام بمثل هذه المهنه المخالفات للشريعه الاسلاميه من تشبه الكفار من تشبه الرجال بالنساء وربما من اختلاط النساء بالرجال في بعض التمثيليات، فكل هذا لا يجوز في دين الإسلام. أما أولئك المقلدون أولئك الأوروبيون الذين نحن نقلدهم فهم ليس عندهم شيء اسمه حلال وحرام، ومن هنا يظهر بال غفلة المسلمين الذين يلهثون ركضا وراء الكافرين دون أن يميزوا الفرق بينهم أي بين المسلمين وبين أولئك الكافرين الذين يقلدونهم. حفظك الله. مسألة العذر بن جهل هل داخلة فيها مسألة سب الدين وسب الرب؟ مسألة إيش؟ مسألة سب الدين وسب الرب. سب إيش؟ سب الدين وسب الرب. سب من؟ سب الرب. هل أحد يجهل أن الرب يجب تعظيمه؟ أسألك قل نعم ولا لا؟ ما حد يجهل أن الرب له من التعظيم والإجلال ما لا يمكن أن يسبه أحد، وكذلك في الشرع، فهذه مسألة فرضية في الذهن لا, لا, لا, لا وجود لها في الواقع. وعلى كل حال كل من سب الله فهو كافر مرتد حتى وإن كان يمزح، فيجب أن يقتل ويجب أن يرفع أمره إلى إلى إلى ولي الأمر، ولا تطع الذمة إلا بذلك. ثم إن تاب وأناب وصلحت حاله وصار يسبح الله ويعظمه ويقوم بعبادته، فقال بعض أهل العلم إن توبته لا تقبل

الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة حتى تلزمه بشرائع الإسلام، فإن التزم فذاك، وإن لم يلتزم فإنه لا بد أن يقتل. هل يكفر قوم بأن عندهم عادة سب الدين والرسول ومنهم جاهل بأن ذلك كفر وأنه منكر، هل يكفر بالجهل؟ من سب الإسلام، من سب الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا يعذر بالجهل ولا بأن يقول أنا قلتها على وجه المزاح واللعب أو غضبت ما علمت إلى آخر ذلك. كذلك سب الله جل وعلا، كذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم القرآن وتعظيم دين الإسلام هذا واجب من الواجبات ويعلم بالضرورة من دين الإسلام، فإذا سب فمعناه أنه نافى ذلك التعظيم وهذا كفر بمجرده. أما سب دين فلان فهذا لا يكفر به إذا سب دين معين من الناس، مثلا تخاصم اثنان فقال أحدهما للآخر كذا دينك فسب دينه فهذا لا يكفر، لأن هذا يحتمل أن يريد تدينه والديانة التي هو عليها، فلا يكفر إلا إذا سب الإسلام مطلقا، أما إذا سب الدين المضاف إلى بعض الناس فإنه لا يكفر به لأن هذا فيه شبهة لكن يعذر ويؤدب. مثلا يثبت الله جل وعلا يثبت الرسول، العلماء فيها أقوال ثلاثة وعند بعضهم أربعة. قول الأول أنه زنديق ولا تقبل توبة الزنديق، أنه لو فتح الباب سب ثم قال نفس كان يكتب من يقول عند القاضي أنا كف، فلا يقام عليه حد المرتد بزعمه أنه سب، هكذا وينكشف سب الله جل وعلا وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يدعى التوبة. والثاني قول الثاني أن هذا أن سب الله جل وعلا وسب الرسول تقبل فيه التوبة لأنه من جنس الكفر والشرك، والكفر والشرك وقبل الله جل وعلا من أهله التوبة. والثالث أنها لا تقبل إلا بقرائن، إذا دلت القرائن على صدقه، دلت القرائن على أنه صادق في توبته وأنه ما قال تب تخلصا ونحو ذلك مع بقاء إنما كان إما عن غضب أو عن جهل أو ما أشبه ذلك، فإنها تقبل قرائن عند القاضي عند الحاكم. القول الرابع في المسألة أن هذا متروك للإمام، فإن رأى الإمام إخطاءه أخطاه مع تعذيره قوليا أو فعليا، وإن رأى قتله قتله نظروا في ذلك لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين الذين نزل فيهم قوله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قول الله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم تمسكوا بناقته وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، وهو يقول قد كفرتم بعد إيمانكم كما هو معروف، ولم يقتلهم لأجل أن لا يتحدث أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، هذا اختيار جماعة أيضا من أهل العلم، فتحصل أن في المسألة بين أهل العلم أربعة أقوال في هذه

وحلف على ذلك فإنه يستحق التعزير. فإذا تقرر هذا فاعلم أن من سب الله أو دين الإسلام أو النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه يحكم عليه بناء على هذا اللفظ الذي هو سب لله أو لدينه أو لأنبيائه، وهذا السب كفر، والساب كافر بعينه. ونحن تلقى إلينا أسئلة من بلاد المغرب العربي ومن غيرها فيها التمحل والتماس أو انتزاع الجواب الذي يخلي عهدة هذا السب، وقد عرفناهم وعرفنا ألفاظهم وفهمنا قصدهم لأنهم لنا مع لأنهم معهم لأننا نعيش وإياهم سنين في هذه المسائل وغيرها، كما عشنا ذلك مع غيرهم. ونحن أولا ننصح كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله في نفسه وأن يراقي الله في السر والعلانية وأن يضبط لسانه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فما بين اللحيين اللسان، وما بين الفخذين الفرج. فإذا تقرر هذا فإن الناس الذين يجري عليهم سب الله أو سب دينه دين الإسلام أو سب النبي صنفان: صنف يصدر ذلك ويطلقه لمجرد الغضب كشاجر مع غيره في دين مثلا، أو في الطريق ضايقه بالسيارة في الطريق، أو تأخرت زوجه في الغداء أو في العشاء أو في غير ذلك من وجبات الطعام، أو وجد ما تشمئز نفسه في الفراش أو في غيره من الأثاث، فيطلق عليها السب: سب ربها، سب دينها، سب نبيها، لمجرد غضب. فهذا الغضب لا يعفيه ولا يخلي عهدته، ينصح بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، توبة مصحوبة بالندم، وكما هي مصحوبة كذلك بالعزم على عدم العودة إلى هذه الألفاظ التي هي تؤدي على مقام الربوبية أو الدين أو مقام النبوة. فإن انتصح الحمد لله، وإلا إن كان هذا ديدنا له ومسلكا له يغضب لأتفه الأسباب مجرد غضب يسب، فهذا كافر يستتيبه الحاكم فعتابه وإلا قتل ردة. فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الصنف الثاني: من يغضب فيغلق الغضب فكه، فيغضب على زوجه فيريد أن يسب أباها، يريد أن يسب أباها

إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: رجل يعمل في محل تجاري ويوجد فيه من يسبون الدين عياذا بالله تعالى، ويتكلمون بالباطل، ويتكلمون في العلماء، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ وماذا يصنع إذا سمع هذا؟ أظن لا يستطيع أن يغير هذا المنكر. سب الله وسب الدين كفر مخرج من الملة. كيف تخالطه وتسمى يسب الله ويسب من؟ يسب الله جل وعلا. يسب العلماء. نعم. ما يسب الأنبياء؟ هذا لا يتورى من سب الأنبياء ولا من سب العلماء ولا من بارك الله. كيف تشاركه في عمله؟ ابحث لك عن عمل بارك الله فيك تتقي فيه الله وتجد من يساعدك على تقوى الله عز وجل. أما بارك الله فيك أن تكون في عمل يشاركك فيه هذه النوعيات، الذي نعرف عن اليهود والنصارى لا يسبون الله، الذي نعرف عن اليهود والنصارى حتى الروافض لا يسبون الله، وهذا الجيل الخبيث الذي يتربى على أيدي أعداء الله الملاحدة يسب الله ويسب الدين، هؤلاء كفار بارك الله فيكم، فلا تجالسهم ولا تخالطهم بارك الله فيكم. والسلف حذروا من مجالسة أهل البدع العادية، كيف بمن يسبون الله عز وجل؟ والرسول حذر من مجالسة هؤلاء. أما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويل الله والرسول في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا وما يدخل الباب. تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. فاحذروهم، ايش تحذرهم؟ ابتعد عنهم بارك الله. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد من روح طيبة وإما أن تشتع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا للتحذير من مجالسة أهل السوء بارك الله فيه. فكيف تخالطهم وتعاشرهم دائما؟ فالذي يعني يحترم نفسه ويحترم دينه لا يتوظف في عمل فيه أمثال هؤلاء، يبحث عن مكان آخر، يبحث عن تجارة حرة، عن أعمال حرة، أبواب الرزق واسعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سائل آخر يسأل فيقول: ما حكم من سب الله سبحانه وتعالى يا سبحان الله، أو سب الدين، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، مع التفصيل حيث أن هنالك فتوى بأن من سب الله وإن تكرر منه ذلك باستمرار طالما أنه يصلي فهو فاسق وليس بكافر. أننا نعيش في عصر العجائب، وهذه فتوى من العجائب إن كان المفتي من أهل العلم. كفر من سب الله ورسوله والدين الإسلامي محل إجماع، لا نعلم خلافا في ذلك، لا نعلم أبدا قبل هذا المفتي كائنا من كان. قبل هذا المفتي أهل العلم مجمعون على أن من سب الله كافر كفرا بواحا، ومن سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو الدين الإسلامي أو سخر من الرسول أو سخر من الدين أو سخر من الله. فلننظر في المسألة نظرة عقلية، الذي يسب الله أليس معنى ذلك أنه يكره الله؟ شاب سألني البارحة أو قبل، قال: لو سب الله في حالة غضب ما الحكم؟ الجواب: غضب على من؟ يعني غضب على الله فسبه. وأراد الشاب أن يقيس لعله دارس للفقه على طلاق الغضبان،